سمعت. يقول السائل: هل من السنة في قول تقبل الله بعد الصلاة والرد تقبل الله منا ومنكم؟ ما حكم هذا العمل وجزاكم الله خيرا؟ ما أعرف يا عاصم بعد الصلاة ما أعرف يا عاصم كل حي وتقبل الله ما أعرف له، لكن لو قال بعض الأحيان من غير اعتياد أمر سهل، لكنه يعتاد كل ما سلم ونصلى كل واحد يقول تقبل الله ما أعرف، ما بلغني عن السلف في هذا، لم يبلغنا عن الرسول ولا عن السلف بذلك، فتركه أولى. أما شيء عارضه معتاد يقوله بعض الأحيان تقبل الله منا ومن هذا حسب الله القبول بصلاة وصيام طيب، لكن اعتياد هذا بعد كل صلاة تقبل الله كل واحد يقول للآخر ما أعرف له أصلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.